احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، السؤال الذي اطرحه في هذه الحلقة: هل يعرف قلب المسلم العداوة والبغضاء، ام ان قلب المسلم الصادق الذي أسلم وجهه إلى الله وهو محسن وتدرج من إسلامه إلى حالة من حالات الإيمان ثم إلى مرقى راقي من حالات الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن العبد يرى رب العباد فإن رب العباد سبحانه وتعالى يرى؟ هل درجة أو هذه الدرجة التي تقول بائعة اللبن لابنتها هل غششت اللبن، تقول لها: ألم تعاهدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على عدم غش اللبن مرة أخرى؟ فقالت لها: وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فكانت البنت المسلمة الصادقة المؤمنة المحسنة ترد على أمها ردا عجيبا ينبع من قلب صافي وإيمان وافي: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فلما علم عمر أو سمع عمر هذا الحوار اجتمع بأولاده على وجه السرعة اجتماع فوري وقال: من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فلما تلكأت الإجابات قال: ثكلتكم أمكم، إذا ما تزوجها واحد منكم لتزوجتها أنا، عسى رب العباد عز وجل أن تنجب رجلا صالحا او ولدا صالحا. فتزوجها عاصم ابن عمر بن الخطاب. عاصم لما تزوج بنت بائعة اللبن انجبت ليلى. ليلى هذه تزوجت عبد العزيز ابن مروان فانجبت منه عمر ابن عبد العزيز. فانظر الى هذه الجدة المحسنة، وكانت بنتا صغيرة لكن ربيت في في في في في محضن الاحسان. هل هذا القلب يعرف البغضاء ويعرف العداوة؟ هل الإنسان الذي يقف ليقول كل مرة أو كل يوم 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، أعبد رب العباد وأستعين برب العباد، فلماذا أبغض ولماذا أعتدي؟ لا يعتدي إنسان بلسان أو بنظرة جارحة أو بيد أو بمنصب أو بتبوأ حالة معينة، لا يعتدي إلا إذا كان ناقص الإيمان فيتهور. المتكبر معتدي، المبغض معتدي، الذي ينظر الى الناس شزرة معتدي، الذي يرى انه طينة غير طينة الناس كما يقول شاعرهم او شاعر الجاهلية: ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، ويقول احيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. اذا قضية عدوان ليس الا. لكن يعني لما نحل او ينحي الانسان العداوة والبغضاء من قلبه ينحي شر العداوات. اني الاقي يعني عدوي حين القاه كأنه ملا قلبي بالموداتي. طبعا فيه ناس سوف تعترض على هذا الكلام، هذا صاحب الوجهين. المسلم لا يعرف الوجهين، المسلم يعرف أن يود الناس. الإيمان شيء هين، وجه طلق ولسان لين، أن تلقى الناس، ولذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابه إلا هاشا باشا، وكان يتبسم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية هذا القلب كيف يعرف تعرف العداوة والبغضاء طريقه أو طريقهما إلى هذا القلب؟ القلب الصافي الذي ملئ عطفا وحنوا ورقة هو القلب الذي ليس فيه إلا محبة الخالق وود المخلوق، محبة للخالق سبحانه وتعالى بتنفيذ أوامره، وود للمخلوق لأن لن تسعوا الناس بأموالكم. يعني مهما أعطي الناس أموال قد تطمع فيما عندي من مال لو كان وسع لي في المال، لكن تسعوا الناس بحسن الخلق، فالمال قد يعني أعطيه يوما وأمنعه يوما، لكن المودة إذا كان منبعها القلب فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان لا يعرف قلبه عداوة ولا بغضاء. ولذلك الله عز وجل مثلا حرم الخمر والميسر. بعض الناس أول ما ترد هذه الآيات أمامه يظن أن مجرد الخمر أن أم الكبائر وأنها حرام وأنها تذهب العقل وأن الله يبغض، شيء جميل طبعا، هذه قواعد في الخمر، لكن في منحة آخر، منحة تربوي سلوكي، لأن القرآن يربي، لأنه كلام الرب، والرب سبحانه وتعالى هو الذي يربينا على موائد كرمه. يقول ربنا عن الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يبقى إيه؟ عداوة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى كم عنصر في الخمر غير أنها حرام؟ يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أدي مصيبتين، مصيبتان كبيرتان في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف؟ طب يعني ده واحد يقول إيه؟ ده مجلس الخمر يجمع الأحبة في الخمر، في والعياذ بالله، وبئس الأحبة، في أحبة في الله، في أحبة في الخير، في أحبة في مجلس علم، في مجلس ذكر. وإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، هل أقامك في طاعة أم أقامك في معصية؟ هؤلاء ليس بينهم إلا كل شر. ليه؟ لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بالضبط زي إيه؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يعني لأنه سماه رب العباد إيه؟ الغرور، ولا يغرنكم بالله إيه؟ الغرور، يعني إيه؟ يغر الإنسان، كما قال علماؤنا يغرك ثم يضرك، يضحك عليك وبعدين يأتي الضرر بعد ذلك. طيب قضية العدوان، يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة يعني العداوة دي كيف فهمها الصحابة أو العرب عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن؟ العدواء المكان الغليظ الخشن. انظر في اللغة، مدلول اللغة العدواء، إذا قالوا العدواء يعني مكان غليظ خشن، يعني غير ممهد، غير ميسر، في يعني حفر او يعني في تلال او يعني شيء غير مستوى وخشن وغليظ. وبعدين العدواء يعني البعد، فانظر الى العداوة تعطي ايه؟ تعطي بعدا بين الناس. لماذا؟ لان المؤمنون سبحان الله كما قال الحكيم العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، واضياف باكناف الحمى بانو، سفروا يعني هاجروا، واطيب الارض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدانه، ثقب الإبرة يسعى المتحبين في الله، والدنيا على سعتها لا تسعى متباغضين. أنت تعيش في مدينة واسعة، مدينة واسعة، ولكن هناك إنسان يبغضك وتبغض، والعياذ بالله، فتتمنى أن يزول هو أو أن تزول أنت من هذه المدينة أو الدولة الواسعة التي يعني يلتقي فيها الاثنان. أما ثقب الإبرة يسعى المتحابين في الله. لماذا؟ لأن المسألة مسألة السكن ومودة بين الناس وبعضها عندما تكون القلوب متقاربة. يقول علي رضي الله عنه: إن المؤمنين نصح يعني ينصح بعضهم بعضا، متقاربة قلوبهم وإن تباعدت أبدانهم. يعني حتى لو الـ الـ الـ الأجساد بعيدة، لكن أنت تحب المسلم الأمريكي وتحب المسلم الإسكندنافي وتحب المسلم اللي في وسط أفريقيا والمسلم اللي في جنوب شرق آسيا، وما جمعتك به رحم، سبحان من جمع الناس بالإسلام في رحم، من رحم الإسلام على غير أرحام، على غير أرحام. فالأخوة في إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وإن يقول عليه هكذا: وإن المنافقين غششة، يغش بعضهم بعضا في البيع وفي الشراء وفي التعاملات، لأنه والعياذ بالله رب العالمين إنما يعامله لدنيا، والدنيا زائلة، فالمعاملة زائلة. أما المحبة في الله تأخذ أبديتها وديمومتها من محبتك أنت لأخيك في الله سبحانه وتعالى. فأنت تحب لله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رايحين درس العلم، رايحين عيادة المريض، رايحين مش عارف فك كرب، رايحين سبحان الله لتهنئة بعرس، لتعزية بميت، للوقوف بجوار إنسان في مصيبة أو في كرب. هكذا الإنسان جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالحمى والسهر، وما تعبنا إلا لما ابتعدنا. فإذا شوف العدوان أو العدواء معناها المكان الغليظ الخشن الغير ميسر، والعدواء أيضا هو البعد. وعدوان في اللغة يعني كثير العدو، يقولون ذئب عدوان يعني يعدو على الناس، فكأن الذي في قلبه عداوة إنما هو إنسان يعني يفترس الناس. لأن ممكن أنا عندما تغتاب أنت مسلما فأحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا قضية العدوان أو أن تعادي وأن تبغض من هذه كارثة. إذا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن العداوة والبغضاء، هنيجي للبغضاء الآن، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طبعا واحد مستور عقله بالخمر ودايما نهم في موضوع الميسر، هذا لاعب الميسر والعياذ بالله، القمار يعني والعياذ بالله، ده عامل زي شارب البحر لا يزيده شربه الا عطش، يعني سواء هزم او يعني سواء كسب او خسر. لو خسر الشيطان يقول له ايه، عوض العب مره اخرى ربما تعوض ما خسرته. لو كسب يقول يلا العب كان عشان تكسب، فيلعب ويلعب الى ان يخسر دينه ودنياه وماله، ويعني سبحان الله، وبعدين يتعطل عن ذكر الله وعن الصلاه. وهكذا الانسان والعياذ بالله رب العالمين الذي يقامر بالدنيا، يقامر بعمره، يقامر بوقته، يقامر ذلك. يقول لك والله يا اخي عندي وقت فراغ نعمل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. في وقت فراغ للمسلم؟ المسلم يملا وقته كله بالعمل النافع للدنيا والاخره، للدنيا والاخره. المسلم لا يجد وقتا، يعني بالعكس قد تكون المهام اكبر من الايه، اكبر من الاوقات، ولكن الوقت جندي من جنود الله. ان اطعت انا رب العباد عز وجل يسر لي الوقت فصار هذا الوقت يعني سبحان الله مطواعا لي جنديا لي. وربنا يسلب البركه من الوقت عندما لا يطوعه الانسان، يطوع الوقت يعني في طاعه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقه فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. اذا في طائفه من الناس الله عز وجل اغرى منهم العداوه والبغضاء. هنري كيسنجر من 4 سنوات قال محاضرة مهمة في جامعة هارفارد، قال فيها ان الحروب الدينية التي كانت في اوروبا في القرون الوسطى قضت على 40% من الشعب الاوروبي، 40% و28 غزوة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والكفار، قتل من الطرفين بين شهداء المسلمين وقتل الكفار على مدى 28 غزوة 632 فرد من الطرفين، 632 في 28 معركة. الحرب العالمية الأولى والثانية قتل فيها 60 مليون، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، سبحان الله. ونحن على مدى 28 غزوة اللي يقول لك الإسلام انتشر بالسيف 632 في مدينة صغيرة قد يكون المتهوسين على الطرقات السريعة من تهور الشباب وتهور السائقين أكثر من هذا بكثير. فانظر إلى رحمة الله وإلى فضل الله وإلى عظمة الإسلام. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب هل العداوة أو البغضاء لها أنواع، لها مسمى؟ طبعا أول شيء بعد البغض القلة. القلة يعني إيه؟ ما ودعك ربك وما إيه وما قلى، هو شدة الكراهية، شدة الكراهية. يقليك فلان، يقليك يعني يكرهك يعني يبغضك والعياذ بالله. فشوف العربي لما سمع الكلام، لان الوحي احتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وظن ان ربه تركه. وقال المشركون قد قلى رب محمد محمدا، لان كل يوم يروح يجيبوا منه اخبار، ها ماذا انزل عليك ربك يا محمد اليوم. والعجيب يوم ليلة الإسراء والمعراج لما رجع وقص على زوجته رضي الله عنها، فقالت له يا رسول الله يعني لا تخبر قريشا بهذا، ده قصة غريبة، تقول لهم أنا رحت من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وطلعت السماء ورجعت وفراشك دافئ في جزء من الليل. قال لابد أن أخبرها. فهو خارج فوجد أبا جهل في طريق عمرو بن هشام، قال من باب التندر يعني، يا محمد ماذا قال لك ربك أو ماذا صنع بك ربك؟ قال لقد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يخبره بقضية المعراج. وقال له أبو جهل وتقول هذا الكلام أمام قومك؟ كأنه إيه؟ كأنه يعني عايز فرصة يجهز بها على شيء لا يصدق في هذا الوقت، كيف يعني؟ فقال واجمع لك القوم وتخبرهم بما حدث. قال اجمع. فجمع ابو جهل وبدر نادى على كل قريش اجتمعت عند الايه عند المسجد الحرام. ونرى بعد الفاصل ماذا تم عندما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرهم بماذا ولم يخبرهم بماذا، هذا بقية حديثنا بعد الفاصل. كنوا معي نكمل حديثنا، جنبنا الله وإياكم العداوة والبغضاء ورزقنا المحبة فيه والأنس به سبحانه وتعالى. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن خلو قلب المؤمن من العداوة والبغضاء. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل الفاصل: وإن جمعت لك قومك تخبرهم بهذا؟ قال: نعم. جعل يا أهل مكة، يا قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني أمية، يا بني مخزوم، نادى اجتمع القوم: إن محمدا يريد أن يخبركم، صلى الله عليه وسلم هكذا يقول عمرو بن هشام، يريد أن يخبركم بشيء. قال: إن الله قد أسرى بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقالوا: كيف يا محمد؟ إننا نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر. فإذا بأبي جهل يتفتق ذهنه العجيب عن سؤال صعب. قال: ودخلت المسجد الأقصى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل أبدا، لم يرى المسجد الأقصى، اللهم أعده لنا يا رب العالمين. فقال: ودخلت المسجد وصليت بالأنبياء. قال: صفه لنا. الرسول دخل المسجد الأقصى في جزء من الليل، الإنسان لو جاء في مكان زي هذا الاستوديو لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم غادره ما يستطيع أن يصل. هذا المسجد الأقصى على صورته الحالية كان موجودا من قبل النبي بقرون صلى الله عليه وسلم. فإذا بجبريل الأمين ينقل المسجد الأقصى على كفه عند بيت عقيل بن أبي طالب قريبا من النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصفه بابا بابا ونافذة فاذة وسارية سارية بالتفصيل، سبحان الله. فلما يعني الرد الفعل ايه؟ ما بين مقلب كفيه متعجبا، وبين واضعا يده على رأسه، وبين مستلق على قفاه من الضحك من التعجب العجيب. ولما رأى المشركون أبا بكر كان خارج مكة وفي يعني عودته، يقولون وما حكى لهم عن المعراج، يقولون له: يا أبا بكر انظر إلى صاحبك. قال: إن الله واحد، وسكتنا. قال: إن الأصنام هذه شيء يعني لا يسوي شيء، وسكتنا. أما أن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ويعود في جزء من الليل ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر. فإذا بالصديق أبي بكر يقول: والله لو قال لي إنه عرج به إلى السماء السابعة وعاد في جزء من الليل لصدقت. فسمي الصديق رضي الله عنه. انظر إلى القلب، بالله عليك، هذا القلب هل يحمل عداوة أو بغضاء أو شنآن أو قلة؟ أبدا. ذلك حتى في اللغة قال الحمار أتانه، يعني قال الحمار يعني إيه؟ يعني طردها. وإنسان يتقلى في فراش، يعني إيه؟ يتململ. حتى في المثل العامي المصري يقول إيه؟ يقول: العصفور يتفلى والصياد يتجلى. يتقلى يعني يتململ. الصياد منتظر إيه؟ العصفور ينزل عشان يقع في الفخ او في الشبكه. شوف اللغه العربيه. فالقلة الايه الكراهية. قال: اني لعملكم من القالين، يعني ايه؟ المبغضين. فالمؤمن يبغض الشر، يبغض المال الحرام، يبغض البعد عن الله، يبغض كراهيه الناس. هذه بغضاء مستحبه، ان تبغض اهل المعاصي. اما أن يكون في قلبك بغضاء لمسلم حتى وان كان المسلم عاصيا، لا تبغضه، ادعو له بالخير. لا تبغضه كشخص، ابغض فيه الخمر الذي يشرب لكن ادعو له، ابغض فيه الحرام الذي ياكله ولكن ادعو له. ليه؟ لانه مريض. انت لو لقيت معذرتك، لو جت انسان يعني يده تنزف او ذراعه او سمعه لا يسمع او من باب الرحمه، من باب الشفقه، تاخذه على اقرب مشفى او عياده اذا كنت موسرا او في قلبك رحمه وتعالجه، طيب، وتدعو له، طيب. هذا انسان مبتلى بالمعاصي، وكلنا مبتلى، كل بني ادم خطاء. فالانسان يجب ان يكون مع اخوانه، يعني 4 شربوا الخمره في دمشق من عدية القوم ووالي الشام عندئذ ابو موسى الاشعري، فارسل رساله لامير المؤمنين عمر بالمدينه: يا امير المؤمنين، ان 4 من عدية القوم شربوا الخمر، ماذا أصنع؟ قال: أسألهم سؤالا واحدا: الخمر حلال أم حرام؟ فإن قالوا حلال دق عناقه، ان قالوا حرام اقم عليهم الحد. اديتهم 80 جلدة واحلق لهم شعرهم على صفر يعني او زيرو زي ما يقولوا. فجمع الاربعة وقال الخمر حلال ام حرام؟ قالوا طبعا حرام. فجلدهم لانه من عينية القوم استحيوا. فكل واحد اعتزل في بيته ما يخرج محذرتك. فارسل ابو موسى رسالة لعمر يا امير المؤمنين انهم اعتزلوا الناس. قال اتركهم. ارسل رسالة لكل واحد من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى اخيه فلان اما بعد فاني احمد الله اليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. كل واحد قرأ الورقة وظل يبكي ويبكي ثم عاد ليسير الناس. فقال عمر لا تعينوا الشيطان على اخوانكم ولكن اعينوا اخوانكم على الشيطان. لان كل واحد فينا عمل ان هو ايه عثمان بن عفان وبقية الناس ابو جهل. هو عمل روحه عمر بن الخطاب وبقية الناس ابو لهب. الحرمة من دول المرأة عمل روحها سبحان اسماء بنت ابي بكر وبقية النساء ام جميل حملت الحطب. لا ابدا لا لا لا لا لا تحتقروا الناس ولا تنظروا الى الناس من عادي ابدا. لا, لا لا نعرف من هو ولي الله, من القريب الى الله, من المحبوب عند الله, من المقبول عند الله. فنسال الله بس حسن الخاتمه, لا نسال الله حسن. ولكن بخر البغضاء والكراهيه من قلبك والقله. ايضا من ضمن معاني البغضاء الشنآن. الشنآن يقول ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ايه الشنآن؟ قالوا الشناءه زي الايه؟ زي الشناعة في القياس في اللغة. وبعدين رجل مشناء يعني قبيح المنظر. حتى شوفوا اللفظ العربي عجيب. رجل مشناء يعني قبيح المنظر. وبعدين ومبغض سيء الخلق. مبغض وبعض العلماء يقولوا ومبغض يعني هو يبغض الناس والناس ايه يبغضون. لان اسوأ الناس من وافضل الناس من؟ افضل الناس من يحب الناس ويحبه الناس. والحب ده حب الهي, حب بالامر زي امر تشريعي. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. فجبريل ينادي في الملائكة ان ربكم يحب فلانا وانا احبه فاحبوه. فالملائكة تحبهم تحب هذا العبد بامر الهي. ثم يوضع له القبول في الارض. كل ما يروح مكان سبحان الله الله اكبر اللهم اجعلنا من هؤلاء واحشرنا في زمرتهم يا رب. في ثاني والعياذ بالله يا جبريل اني ابغض عبدي فلانا فابغضه. يا الله البغضاء بالامر ايضا. فيبغضه جبريل ويناديه الملائكة إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضه فأبغضوه. فتبغضه الملائكة تكرهه والعياذ بالله. ثم يوضع له البغضة في الأرض تحل السعادة إذا رحلوا. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفعوا. إذا قال ربنا إن شانئك هو الأبتر. ليه؟ لأن أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وما بن خلف اجتمعوا قالوا كل ما محمد زوجته تلد تضع بنت. جاب ايه زينب وبعدين ام كلثوم وبعدين رقية وبعدين فاطمة وبعدين ماتت ثلاثة اولاد الذكور. قالوا والله ده ابتر يعني ايه يعني مقطوع النسب وخلاص ما في حد ايه يحمل اسمه. فقال ربنا انا اعطيناك الكوثر اي الخير الكثير. طبعا في رواية انه حفظ الكوثر لكن اعطيناك الكوثر. قال الرجل للاعرابية الجيران جاراتها يقولون للاعرابية بما عاد ولدك غاب عنها مدة ورجع في القبيلة بما عاد ولدك قالت عاد بكوثر. لو سمعها واحد موديل 2008 يقول يا تزوج واحد اسمها كوثر. لا عاد بكوثر يعني عاد بخير كثير. انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك اي مبغضك هو الابتر. ليه؟ لما هبطت الرياح وركدت وانتشر النور المحمدي والاسلام وعظمه الايمان وركدت في الناحيه الاخرى وراينا مصرع يعني فرعون الامه ابو جهل ثم موت ابي لهب والعياذ بالله وجاء مرض العدسه ومعروف يعني قصه موته والعياذ بالله حتى لفظه القبر والعياذ بالله رب العالمين. ركدت الريح هنا وهنا بما حدث. سلمان جاي من اخر الدنيا من فارس قال سلمان منا آل البيت. بلال الحبشي يقف على الكعبة الله اكبر الله اكبر. صهيب يسبق ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى. التركيبة العجيبة دي الذي نصرت الاسلام بعمر العربي رضي الله عنه وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصلاح الدين الكردي ومحمد إقبال الهندي وأبو حامد الغزالي الأفغاني يعني والعز بن عبد السلام المصري، وهكذا هكذا يعني الإسلام انتصر بهؤلاء العظماء. لماذا؟ لأن هذا هي عظمة الإسلام، لا يعرف أجناسا، لا، إنما نحن كلنا جنسيتنا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما نتميز وينظر بعضنا لبعض من عادي نتيجة اللون أو هذه ليست في الإسلام، دعوها فإنها منتنة. فقال ربنا إن شانئك هو الأبتر، وذلك الشنوءة هو التقزز من الشيء، التقزز من الشيء والمتباعد عن الناس. واحد شنوءة يعني يشنئ الناس، يكره الناس، عنده حتى أحيانا تجد في الصلاة يعني حتى سبحان الله، وقال ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، يعني أن تبغضوا أناس لابد أن تقولوا الحق، لابد أن تقولوا الحق. فانظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح لنا لما رجع من المعراج وراء الأنبياء، فارصف لنا الأنبياء رسول الله، فجاء عند سيدنا موسى قال رجل طويل جعد أسمر، أسمر اللون يعني آدم شوية يعني سبحانه، كأنه من رجال شنوءة. رجال شنوءة كانت قبيلة معروفة بضخامة الأجساد، وكان سيدنا موسى هكذا قوي البنية، شعره أجعد سبحان الله، جعد الشعر، فعليه السلام هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشنوءة في الإسلام، واحد شنوء يعني يتقزز من الأشياء، يتباعد عن الناس، عنده كده يعني يظن أنه هو من طينة أخرى، يعني من عينة أخرى، يعني يتباعد، يعني عنده كبر، عنده شيء من البغضاء داخله والعياذ بالله. وهذه ليست صفة المسلم، المسلم ودود، محب، يحب الناس، يزرع الود في قلوب الناس سبحان الله. من صور البغضاء والعياذ بالله المقت، والعياذ نسأل الله، يعني لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت ده أكبر درجة من البغض، يعني وانت طالعه سبحان الله، يعني درجات أو دركات، انت نازل بقى مش انت طالع، تطالع تصعد الى النور، لكن انت نازل المقت، لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم سبحان الله. فالمقت هذا اشد البغض. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ساء سبيل يعني ايه؟ يعني قالوا ان ساعتها الولد اللي كان يتزوج زوجة ابوه كان اسمه مقيت، ولد مقيت والعياذ بالله. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، مقتا يعني شده البغض، الله لا يحبهم. لماذا؟ لان الانسان الذي القلب ده عامل زي الاناء، يا اما تملاه بالحب يا تملاه بالمقت البغضاء يعني. فانت اختر لنفسك ماذا تكسب من المقت، تكسب ايه؟ اعصابك تتوتر، ضغطك يعلى، الحسد يدب الى قلبك، الحقد يملاه، البغضاء كل ما تشوف هذا الانسان يزداد خيرا انت تزداد سوءا. طب ليه يا اخي؟ احبه حتى يحبك. ابن عباس راى رجلا يسير امامه فقال هذا الرجل يحبني. قالوا ما الذي ادرك ابن عباس؟ قال لاني احبه. لانه مش ممكن، ما فيش حب من طرف واحد، لا، المحبه في الله بالذات. ليه؟ لان الارواح اجتمعت في عالم الازل، فلما اجتمعت مع بعض جت في الدنيا احب هذا ذاك واحب هذا ذاك واحبت هذه محبه في الله من الازل مكتوبه موجوده. ان الارواح جنود وجنده، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. نكمل حديثنا عن هذه الصفه الذميمه التي يجب ان تتبخر من قلوب المسلمين، ولكن كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله رب العالمين، نكمل حديثنا عن العداوه والبغضاء. اللهم بخر من قلوبنا هاتين الصفتين الذميمتين، وضع مكانهما مودة ومحبة لكل المسلمين يا رب العالمين. أيضا من معاني البغضاء والعداوة، لأن الوقت يسرقنا أو يجري بنا، الفرق. الفرق يعني إيه؟ الفرق هو عكس فرقته، عكس عشقته، وخلاف العروب. يعني إيه العروب؟ ربنا وصف حور العين بإيه؟ عروبا أترابا. من هي العروب؟ العروب جمع عروب. من هي العروب؟ المتحببة إلى زوجها والمتحبب إليها زوجها. فالفرق عكس هذا الإيه؟ عكس هذا الأمر. حتى يقول إيه؟ يعني يقولوا يعيشون بالفريق. الفريق اللي هو الحب المفروق، يعني حتى المثل العام في بلاد العربية يقول إيه؟ زي الفريق ما يحب الشريك. يعني من لا يحب الشريك. فريك هذا القمح قبل ان ايه؟ قبل ان يستوي ياخدوه ويفرغ كده يبقى ملوش ايه؟ فعايشين بالايه؟ بهذه الكراهيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنه. يعني ما فيش زوج مؤمن يبغض زوجته المؤمنه. ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. انظر الى كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش كلها عيوب، لازم فيها مساحه خير. لازم فيها وفي ناس والعياذ بالله لا يرى الا مساحه شر. لماذا؟ لان قلبه ليس فيه الا الايه؟ الفرق والشنآن والمقت والبغضاء، لانه لا يرى الا هذا، هو يرى من هذا المنظار. الله، ده المنخل اليشكري، ده شاعر يعني معروف، قال ايه في قصيدته المشهوره؟ قال: واحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. تخيل الى هذا الحد، ايه العز اللي هو فيه ده؟ هذا راي الرجل الشيخ خير، لانه يرى هذه المساحه. حتى كان يقال ان ابا نواس كان يحب امراه سوداء، يقول: احب لحبها السودان حتى احب لحبها سود الكلاب. لما يشوف كلبسه كده يقول: والله ده شيء ما شاء الله لا قوه الا بالله. هو يرى هذا شيء جميل، كل واحد يرى برؤيته. لكن المؤمن لا يفرق مؤمن مؤمن مؤمنه، ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. يعني هي عصبيه شويه، لكن ايه؟ لكن ودوده مع الاولاد. هي مثلا مهمله شويه في حقوقه، لكن مش مقصره في حقوق البيت والاسره والاهوه. هي كذا كذا، ولكن ايه؟ امينه على ماله. فلا بد ان تنظر الى ايه؟ الى الاشياء الطيبه الموجوده. بقي يعني صوره اخيره من صور العداوه والبغضاء، وهي صوره البأس. قال ربنا: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. المبتئس اللي هو الكاره الحزين، الانسان الايه؟ تبتئس يعني تذل وتخضع وتيأس. وهذا لا يكون عند المؤمن ابدا. المؤمن دايما عنده امل. بكى صاحبي لما راى القصر دوننا وادرك ان لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبك عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. فالانسان المسلم دائما متفائل، دائما ينتظر الخير. يقول علي رضي الله عنه: انا رجل اعيش على الامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا. لكن احيانا الياس يقطع احيانا بصاحبه. لا تياسن فان الكاشف الله، الله يحدث بعد العسر ميسره، لا تجزعن فان الكافي الله. الله سبحانه وتعالى يعني: والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الكافي الله. طبعا كن عن همومك، هكذا يقول الشافعي: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. لا تتعرض أبدا ولا تعترض. لماذا؟ والله ده الجماعة الدرويش يقولوا: اللي يعترض ينطرد. يعني لا، كيف تعترض على قضاء؟ انت سلم. اذ قال له ربه: اسلم، قال: اسلمت لرب العالمين. فمدحه ربه، ماذا صنع به؟ اخذ: وابراهيم الذي وفى، قدم جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان. فمدحه رب العباد وقال له: وابراهيم الذي وفى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. فك اللهم كرب كل مكروب، وسد دين كل مدين، واقض حاجة كل محتاج، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فرح بنا قلب نبينا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وأرجو أن تكون أيضا سعادتكم كما سعدت بكم أن تسعدوا بوجودي بينكم. وأدعو الله أن يكون كلام خارجا من القلب يصل إن شاء الله إلى القلوب. وندعو الله ونحاول أن نكون واجبنا الأسبوعي والشهري والسنوي أن نخرج البغضاء والعداوة من قلوبنا للناس. لا تنسون من صالح دعائكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.